بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله تعالى: فإذا وجد من العبد التصديق والإقرار صح له أن يقول أنا مؤمن حقا. ليس ممنوعا للشخص أن يقول أنا مؤمن أو أنا مسلم. لذلك احذروا مما وجد في بعض نسخ كتاب إحياء علوم الدين للغزالي رحمه الله وهو لا يقول هذا، فيه ما ينسب إلى النبي وهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون والعياذ بالله: من قال عن نفسه مسلم فهو كافر. أعوذ بالله، كيف هذا؟ فإذا الشخص الذي صدق بالقلب بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، آمن بالله ربا وبمحمد النبي وصدق بهذا ولم يأتي بما يعارض وأقر، نطق واعتقد، أقر باللسان وصدق بالقلب، صح أن يقول أنا مؤمن حقا. ما معنى أنا مؤمن حقا؟ معناه صح إيماني وإسلامي. هذا تعبير من الإمام النسفي رحمه الله، وفيه رد على من يقول لا يجوز أن تقول أنا مسلم أو أنا مؤمن أو أنا مؤمن حقا. وأما ما جاء في الحديث فهذا مشهور عند الصوفية الصادقين، بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة وهو حارثة: كيف أصبحت يا حارثة؟ فقال كلاما، قال أصبحت مؤمنا حقا. النبي ما قال له كفرت، كيف قلت أنا مؤمن وكيف قلت أنا مؤمن حقا، ما اعترض عليه ولكن علمه أشياء. إذن يجوز أن يقول الشخص أنا مؤمن حقا، وهذا إذا حصل منه النطق بالشهادتين مع اعتقاد معناهما. ثبتني الله وإياكم على الإيمان، والله تعالى أعلم وأحكم.